أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. هناك قاعدة جدلية تقول: ضع الأمر في دائرة الإمكان فينتفي المستحيل. هي بالنتيجة صارت قاعدة، وبالرغم من أنها تفتح آفاق للفكر، لأنه أنت كلما كثرت عندك الاحتمال التفريعات كان دليلا على رجحان عقلك، ولكن بشرط أن لا تنقلب هذه التفريعات إلى حالة من الجدل غير الحسن. الجدل مو دائما شيء سيء، يقول الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن هناك هذا الجدل امتحان، إما أن يثبت التطور الفكري والعلمي عند المجادل، أو أنه يثبت التخلف الفكري عند المجادل. شوف على يعني على طرفي نقيض، هو هذا نفس الجدل. مرة يكون الجدل لتمحيص الفكرة، ومرة يكون الجدل لإسكات الآخر. الغلب ما نعاني في مجتمعاتنا، لا أريد التخصيص أو حصر القضية في الحوزات العلمية فقط، وإنما على مستوى المجتمع. من يدرس المنطق يدرس المنطق لمغالبة الآخرين ولإسكات الآخر ولإفحام الآخر، هذا أمر في غاية السوء. ندرس المنطق حتى نعرف، نستدل، نحتج، نبحث بحثا علميا. أما الآخر اقتنع، صحح معي فيما أطرح، عاند، هذا كله راجع له. لا ينبغي أن أتأثر، ولكن مو لا أن أتأثر يعني أن أكون باردا ومملا في البحث العلمي. شوفوا كلها فواصل دقيقة جدا. في قضية الدلالة قلنا بداية بأن المنطق يريد مقدمات قطعية، لأنه يبحث عن النتائج القطعية، وبالتالي فالمعاند يكون معاندا لنفسه، معاندا للعلم، مو معاند لصاحب الأطروحة أو صاحب الفكرة. واضح؟ قالوا: نسلم بأن كل شيء يدل على آخر، يعني نتمكن أن نستدل على وجود أمر ما من خلال معرفة أمر آخر. ولذلك قال: الدلالة هي ما يوجب إدراك شيئا بسبب إدراك شيء ملازم له، يعني أن تدرك شيء ولإدراكك، يعني علت إدراك الشيء الآخر هي إدراك الشيء الأول. قالوا بأن هذه الدلالة بالبناء على منشئها من الخارج خارجا، يعني من أين نستفيد هذه الدلالة؟ قالوا مرة تكون الدلالة لفظية عقلية لفظية، ومرة تكون عقلية غير لفظية، ومرة طبعية لفظية، ومرة طبعية غير لفظية، ومرة وضعية غير لفظية، ومرة وضعية لفظية. واضح؟ بالقياس على اللسان التلفظ. الدلالة العقلية اللفظية مثل دلالة سماع الصوت خارج الدار على وجود متكلم، دلالة عقلية لفظية. سمعت شخص في الخارج، إذا شفت قدامي فأعلم يقينا بأن هناك متكلم إذا سمعت يتكلم، ولكن هناك ملازمة بين صوت الإنسان كلام الإنسان وبين وجوده، هذه الملازمة ملازمة عقلية. ما معنى ملازمة عقلية وملازمة غير عقلية؟ والملازمة غير العقلية لا وجود لها، ما عندنا شيء اسمه ملازمة غير عقلية. واضح؟ لابد أن يحكم العقل بالملازمة. مرة يكون الحكم العقلي بالملازمة حكم مجرد، يعني هذه الملازمة أدركها بالعقل تماما، ومرة تكون لا، أدركها بالعقل بسبب الوضع. مثلا ما يصير يعني صار طب أو تطبع الإنسان في الشيء ثم صارت دلالة عقلية، صارت ملازمة بينه وبين ما يراد منه. إيه، أدركه العقل، أدركه العقل، لكن بعد الطب، بعد أن تطبع. ما الذي يؤخذ على كلام سيد علي؟ طبعا سيد علي يريد الإشارة إلى مسألة جميلة ولكنها جدل. لا يمكن للعقل أن يدرك إلا من بعد أن يقع الشيء. لذلك أصبح البناء على أنها طبية ووضعية باعتبار الحكم الأولي. ما فهمت. يعني هي أولا صارت طبية، أولا تطبع بها الإنسان، ثم أدركها العقل ووضع بينها علاقة ملازمة. فبالحكم الأولي تؤخذ أنها طبيعية غير عقلية، لأن العقلية صارت عقلية بعد أن تطبع بها الإنسان. لا يمكن، هذا لا يمكن، ما في تراتب، يعني ما عندنا تقدم وتأخر. وظيفة العقل أن يحكم إما بالتحليل فيتوقع الوقوع أو من بعد الوقوع. إذا حكم بالعنوان الأول أنه يحلل، فالمقدمات واقعة قبل التحليل، لأن التحليل حكم درجة من درجات الحكم وإن كان غير قطعي. واضح؟ فتأخر العقل مو تأخر في المرتبة، وإنما يعني نقول ما يقوله السيد الآن مسألة بدهية لا تحتاج إلى إعمال عقل، إعمال فكرة، يعني لا تحتاج إلى ما ذكرناه بالأمس بدرس الأمس. من الطبيعي أن يرى الإنسان الحمرة على وجه الآخر عندما يشعر الآخر بالغضب أو بالخجل، أو هناك دلالة تعطيها هذه الحمرة، واضح؟ هذه ناشئة متحققة، هذه الدلالة موجودة، جاء العقل فأدركها، واضح؟ عندما نقول بأن حكم العقل متأخر عن الموضوع، فمن الطبيعي أن يتأخر المحمول على الموضوع، واضح؟ هذا العقل أدرك هذه الحالة وأدرك هذه الحالة وأدرك تلك الحالة، فوضعت قوانين المنطق بشكل عام. الإنسان يسمع صوت تقاطيع حروف صادرة من شخص خارج الدار، صادرة من شخص أدركها، لأن هذا الكلام لا يقوله إلا إنسان، هذه الألفاظ لا يتلفظ بها إلا إنسان. يجي شيخ علي منصور يقول يمكن مو إنسان برا، ربما شريط، شريط مسجل يعني، هذا عفوا يمكن ببغاء يقدر يميز بينها وبين إنسان، شريط إنسان قاعد يتكلم. يعني مثلا أحد الخطباء المعروفين مشغلين شريطة في الخارج، أنا ما أجي أقول فلان في الخارج، واضح؟ لا أحكم بوجود إنسان في الخارج، وإنما أحكم بوجود متكلم في الخارج، إما مباشرة وشخصا، وإما عن طريق وسيلة أخرى، ولكن هناك إنسان، هناك صوت إنسان. اجي احتمالات الآن، لا واضح؟ يعني مثلا واحد من الفقهاء يبحث في مسألة الاستقبال في الصلاة، إذا كان في البلد الفلاني وإذا كان في الحال الفلاني، وإذا كان فوق الكعبة يستقبل وين؟ يصلي وهو نايم ووجهه إلى السماء، يصلي في أي اتجاه يصلي، يفرع له، يفرع. يجي واحد يقول هذا وش وده فوق الكعبة؟ نقول بعد راح فوق الكعبة، الاحتمال موجود أو مو موجود؟ الاحتمال موجود. طيب واحد كان على سطح القمر، إلى أين يتوجه حتى يصلي؟ قالوا بأنه يتوجه إلى الأرض ويصلي، بعضهم قال إلى أي اتجاه، بعضهم يرجع. هذه التفريعات مبنية على ماذا؟ واضح؟ لا، أنت عندما تشخص الموضوع، تحدد الموضوع، بعدين تبحث عن الحكم. هذا البحث عن الحكم هو نوع الملازمة المبحوثة أصلا، واضح؟ فأنت الآن من بعد، من قبل، قبل أن تبحث عن الحكم، قبل أن تحكم، من مناهج البحث العلمي أولا عليك أن تحدد نوع الدلالة، عليك أن تحدد نوع الدلالة. قال الدلالة العقلية اللفظية، مرة هذا العقل يستقل بالحكم، مثل وجوب مقدمة الواجب. احنا تكلمنا الآن عن أن هذا الوجوب شرعي أو غير شرعي، نحن نقول هل هذه المقدمة لابد منها لوجود ذيها؟ يقول هذا الكلام أنت ليش جاي تناقشه؟ ما يحتاج الناقشة هذا، طالما أنك أردت هذا الأمر فلا بد من تحقق مقدماته، واضح؟ إن أردت أن تصعد على السطح، أن تكون على السطح، فلا بد أن تصعد، الآن بتصعد بحبال، بتصعد بدرج، بتصعد، هذا أمر آخر، ولكن لابد أن تصعد. واضح؟ تريد حلا سياسيا للخروج من أزمة سياسية، عليك أن توفر مقدمات الحل السياسي. واضح؟ هذا العقل يستقل بالحكم، ومرة لا، ينتظر دلالة أخرى تسمى شرعية، مثلا قولية من إنسان يؤسس لأمر ما فيستدل بالعقل، ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق اللفظ، عن طريق الطبع، عن طريق، ملاحظ؟ فمرة يستقل العقل بالحكم، ومرة العقل ينتظر ما يمتطي حتى يحكم. جيد؟ العقل يحكم بوجوب المقدمة، ولكن لا ملازمة بين الوضوء والصلاة. استدل على عدم صحة الصلاة إلا بوضوء من خلال نص، وإلا لو ترك الإنسان عقله ورب العالمين قال الصلاة واجبة، يجي يقول ما يصير صلاة إلا بوضوء، لماذا؟ لا ملازمة عقلية، لا ملازمة عقلية. طيب، الشيخ عبد الله الدمستاني يروح دمستان اليوم ويطرحون طرح معين هالشكل، وهو كذي قاعد يقول ما في ملازمة عقلية، واحد صوب استكانه، واحد ثاني عاقل يسأله يقول له شلون أعرف بأن هناك ملازمة عقلية أو لا؟ كيف أعرف بأن هناك ملازمة عقلية أو لا؟ أقصدها عفوا ملازمة عقلية مستقلة، يعني العقل حكم بوجود الملازمة باستقلال بدون واسطة لفظ أو طبع. اي التزام؟ احنا قلنا الالتزام لازم يصير عقلي. ما يصير ما دام عقلية انت ما تبذل فيها جهد عشان تتحقق، هي موجودة. لا، أنا أتكلم لا طبع ولا لفظ، ملازمة عقلية فقط، مثل إدراكك لصوت إنسان إذا سمعت ألفاظ خارج الدار موجودة، بس بعد ما سمعت بعد كيف أثبت بأنها عقلية؟ يعني العقل مستقل بالحكم. من وين عرفت؟ كل شيء يحكم. شوفوا كلمة مجانسة اللي قالها الشيخ جميلة، ولكنها تحتاج إلى توجيه. ركزوا، سمعت لفظا خارج الدار، مرة أقول هناك شخص يتحدث، ومرة أقول هناك صوت إنسان في الخارج، إما أن يكون شخصا وإما أن يكون يعني بالموبايل إيه؟ وإما أن يكون تسجيلا مثلا. أي التصريحين أدق؟ لماذا؟ أعم. الطريق إلى هذا الطريق العلمي القسمة الثنائية العقلية، هذه بتجينا إن شاء الله في المستقبل. عندما أنت أمام خيارين، إما أن يكون الحكم عندك بالإجمال، وإما أن يكون الحكم عندك بالتفصيل. إن قلت بالإجمال فقد خرجت من مغبة الجدل العقيم، ما عندي شيء أثبت بأن مسجل اللي في الخارج، أو عندك احتمالين وما تقدر ترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فالسلامة في ماذا؟ الحكم العام. هناك صوت، صوت إنسان، هذا أقطع به لأنني سمعت، واضح؟ الاستقلال العقلي هو الحكم العام المقطوع به، وقد يكون محصورا، وقد يكون محصورا. يعني مثلا إنسان وجد أثر المسير، ماذا يقول؟ عندك احتمال آخر؟ هناك احتمال آخر؟ إذن هذا الحكم حكم عقلي طبعا، استقل العقل، ما امتطى شيئا، قطع. مرة يقول واحد هذه إشارة، لا، الإشارة هي فعلا إشارة، ولكن العقل لازم يستمد علمه من أحد المنافذ التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الوظيفة. قد يكون الأثار يعني قناع، مثلا مثلا بدل شافه، مو ضروري يكون ظاهر المسير يعني. لا، وش قال الشيخ الحين؟ من مسوينا انسان، مره يكون هو فعلا الانسان ماشي، مره واحد جاي وطبع هذه الطبعه وراح، يجي سيد علي وش يقول؟ يقول ربما حركه الرياح في هذه الجزيره صنعت هذا الشكل. وش تقول له؟ لا لا، قل له يا سيد رحم الله والديك، رحم الأمة، وش بعد الرياح وافترت وسوت هذا، وجي وش يقول لك؟ يصير أو ما يصير؟ لا، جعلها في دائرة الإمكان فانتفى المستحيل، واضح؟ لا، أنت مو تجيب تشكيلات وتقول صنعتها الرياح في صخر، مثلا كتابة في صخر تقول هذا بأثر الرياح. خاتم، خاتم، مرة التصوير اللي داخل الخاتم يكون واضح، كتابة واضحة، واضح؟ مرة التصوير اللي داخل الخاتم تجيب 60 قلم وتجيب ما أدري الألوان مختلفة عشان تلون الخاتم فتظهر هذه الصورة، تبغي تثبت بأن هناك كتابة، مثال آخر، يوم وفاة السيد الخوئي رحمة الله عليه. نستبعد الكرامات؟ لا، ما نستبعد الكرامات، لكن أنت الليلة أطلع، الآن ما عندنا بعد قمر، ليلة 14-15 أطلع وطالع القمر وخلف ذهنك صورة واحد، شلون؟ تلقيم. تلقيم. أنت أوحي إلى نفسك وقعد طالع القمر، وبعدين صور القمر ومن خطوطه وكذا أو الغيم أرسم صورة واحد، ولا سبحان الله شفناه في القمر. إيه أنت تتوهم فتقول بأن هذه الطبيعة صنعت صورة فلان. هذا ممكن أو مو ممكن؟ ممكن، لكن لا يفيدنا علميا. واضح؟ وهذه الأدمية الشغلات إيه؟ يعني واحد من الناس اللي يشوف صورة طير وصورة شيء يقرأ بيه وهذا يتفلع نارة في الهواء في القصة، لما توهم يعني هذا وبعدهم مصمي هذا. مقدمات هذا الحكم، ابن سينا يجيب طلبته عند بركة ماء فارغة ما فيها ماء، ويقعد وياهم 5 دقائق 10 دقائق يوصف لهم الماء اللي في هذا المكان، ما مش ماء، الماء وصفاء الماء وانعكاس الكذا، لاحظوا لاحظوا، وهذا اللي واقفين وهو عالم وتلاميذ وشوفون منه فعلا عطاء علمي قوي. تمكن ابن سينا من تغيير حركة التاريخ في جانب علمي من جوانبها في قضية لا نسيت الآن في قضية، وأثر على علماء الشيعة، يعني أثر بشكل كبير في مسألة من المسألة، رجل متمكن على أي حال، خلاهم يطبون ما مش معي، واضح له؟ فقاموا يقولون هذا النبي. فهذا الإيهام الآخرين، وخصوصا إذا الذهن توجه والإنسان سلم نفسه لهذا المتحدث، لذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه كذا، من سمع إنسانا فقد عبده. فالعقل لازم دائما يكون حاضر، وإلا من رواد الخطابة في العالم منه في التاريخ؟ هتلر. لا، هتلر متعلم منهم، ما حد خطيب مثلهم، طبعا طلع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، رواد مدرسة الخطابة في العالم اللي قدروا يأثرون على الشيخ علي منصور. وش يقولون له؟ يقولون له اثبت لنا الآن ان احنا اللي قاعدين فيه مو حل الصفصطائيين. هذين كانوا ملوك الخطابة واسسوا تيار ينكر وجود الحقيقة، ما عندنا شيء اسمه حقيقة اصلا. واضح؟ اذا الان مرة العقل يستقل بالانتقال من معلوم للكشف عن مجهول، وهذا ما اسميناه بالدلالة. ومر هذا العقل ينتظر ما ينتقل من خلاله من معلوم إلى مجهول آخر يكشف عنه. هذا الناقل مرة يكون لفظ ومرة يكون طبع ومرة يكون وضع. واضح؟ قال: الدلالة العقلية اللفظية مثل دلالة سماع الصوت خارج الدار على وجود متكلم. وين رايحة؟ شلون عرف؟ لا قبل هذا لحظة بس خلى تخلص هي هاي عمليتها. لا لحظة فيها أسئلة. لا كيف علمنا أنها ذاهبة إلى المدرسة؟ أولا، ما المجهول الذي انكشف لنا؟ السؤال الأول، كيف علمت؟ الهيئة، اللباس، حاملة شنطة، مريول خاص بالمدارس. واضح؟ يجي شيخ علي مسلم وش يقول؟ يمكن عندهم حفلة تنكرية أمها طالعة وياها الحين، لا رايحة مدرسة ولا شيء، رايحين رحلة وهي لابسة هالشكل تبغي يعني واضح الأصالة لعدم التقدير. لا واضح بأنها رايحة الآن إلى المدرسة. طيب سؤال سلوكي. ايوه هذا ما يصير عندك بعد شيء مستحيل، هذا مو منهج صحيح، يعني انك ندخل كل شيء في قاعدة الامكان الا بحسب ضوابط معينة. خلونا نطرح هذا السؤال. الشيخ عبد الله الدمستاني قال بان الهيئة من طلب منك انك تنتقل الى المدلول، لا شيخ ممكن تقول أنا ما كنت أبغي أنتقل أصلا إلى المدلول لأن هذا ما يعنيني، رايحة مدرسة أو رايحة غير مدرسة، ولكن هذه الهيئة كونت في ذهني صورة أخرى، صورة يعني خرجت من حالة المجهولية إلى المعلومية بأن هذه الطفلة ذاهبة إلى المدرسة. مسألة إن شيء يعنيني أو ما يعنيني، لا هذه حادثة. مثل أنا ما أبغي أسمع صوت المكيف الآن، أقدر ما أسمع صوته؟ ما أقدر ما أسمع صوته لأنه يمر عبر هذه القناة. مثل طفل مر قدامي وشفته لابس لباس المدرسة، أنا أبغي أعرف بأنه بيروح المدرسة أو ما بيروح، مو من شؤوني أن أعرف بيروح المدرسة أو ما بيروح، ولكن الصورة حدثت وانطبعت في الذهن. أجي أناقش بأن رايح المدرسة أو مو رايح المدرسة، هني يجي شيخ علي منصور يقول لك ليش تبغي تناقش الموضوع؟ لاحظ، فأمور أنت تسعى إليها وأمور تحدث بشكل تكويني. تفضل. إيه شيخنا كلامك صحيح بس مو ما اعتاد عليه الإنسان، لا هذا علم يحصل بالتكوين من التكوين تكوينا، يعني بدون تدخل الإنسان. أنا أشوف ضوء أعرف بأن هناك شمس، من أشوف ضوء أعرف بأن، يجي واحد يقول لا تعرف بأن هناك شمس، كل هذا مو شيء لا في إيدي ولا في إيدك. هذه من القضايا التكوينية، وأركز كثيرا على القضايا التكوينية لأن فيها فصل في الأصول، أصول الفقه، وفيها فصل في كثير من الاستدلالات. أقول بأن هذه مسألة تكوينية، تكوينية يعني لا أتمكن أن أتخلص منها، يعني العقل قائم على أصلا من أسس التعقل القضايا التكوينية، أي من أساليب التعذيب في السجون. يعني مثلا يجي قاعد هالشكل على كرسي يقول لك أنا بتكلم وما أبغيك تسمع، أنت شو تسوي؟ ما تدري وش ترد. لا، هو يريدك أن تقف في قبال المعادلات التكوينية. لماذا؟ هذا لا يمكن. الغايتين، الغاية الأولى الإذلال، والغاية الثانية يريد أن يقول بأنني أقوى من التكوين. هذا مو ممكن طبعا، واضح؟ ليه إذا سوى شيء مثلا حيث لا يسأل أو شيء ما يسمع، هذا مانع صار لك؟ هذا مانع. لا، أنت قاعد فعلا يقول لك أنا بتكلم وما أبغي تسمع، واضح؟ فبتكلم وما أبغي تسمع، فأنت تضطر أن تتعود على عدم التفاعل مع الصوت، فيصيبك بحالة من التبلد. أساليب في منتهى القدر. إذا قال نهاركم ليل فقولوا مظلم، فقولوا مظلم. واضح. شهدكم مر فقولوا علقا. هذا موجود. مناقشة سيئة قضايا تكوينية. كل إنسان إذا أردت سمعته بالغير حسن. أكاد أن أقول دائما مسألة تكوينية، يعني عندما تغلق الأبواب بيننا وبين الملحدين في بعض الموارد بسبب هذا السبب. يعني انت شوف تراجع الانسان الروحي المعنوي الى اي مستوى وصل. ما تقدر تقول بان هذا الوجود صار بروحه اوجد نفسه، لان الوجدان يرفض الدور، الدور مرفوض وجدانا، واضح لك؟ هذه مسألة تكوينية، بأن لكل معلول علة، ولا يمكن للشيء أن يكون علة لنفسه. يجي يبغي يجادل في هذه المسألة، يناقش في هذه المسألة، لاحظ أنت ما تقدر تجاوب عليه هو وش يقول. طبعا تجيب له قضية الدور وقضية التسلسل، لكن في نهاية الأمر المسألة مسألة تكوينية، يطلع يقول هزمته، ما جادلني جاهل إلا وغلبني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من غلبه. لكن إذا كان الطرف الآخر جاهل يغلبك، وش ترد عليه؟ اي مثل هذه شيخنا، لا اثبت لي بان احنا اللي قاعدين الان نعيش حقيقه وليس بحلم، وش تقول لي؟ كيف يعني؟ يقول كل اللي قاعدين احنا نعيشه هذا ممكن ان تشوفه في الحلم او لا، وش بتجاوب؟ كل اي ممكن. يقول لك زين، اذا اثبت لي ان هذا اللي قاعدين نعيشه الان لا. حتى هذه الشوية يصير شوية في الحلم أو ما إلى آخره. هذا مضيعة للوقت بلا طائل. إذن تنقسم الدلالة باعتبار منشئها، باعتبار المنشأ، إلى الأقسام التالية: الدلالة العقلية اللفظية. ما معنى الدلالة العقلية اللفظية؟ الدلالة التي توصل إليها العقل بواسطة اللفظ، مثل دلالة سماع الصوت خارج الدار دل على وجود متكلم. ربما يكون المتكلم شخص بعينه، وربما يكون تسجيلا له، ولكن هناك متكلم صوت إنسان. لا، هو قال خلاصة، أنا أعطيك خلاصة، واضح؟ فإحنا لو نبغي بعد نتوسع أكثر، قلت لكم في أول يوم بأن هذا الكتاب ممكن أنك تدرسه بشكل جدا بسيط، وممكن أنك تحوله إلى بحث خاص، واضح؟ الدلالة العقلية اللفظية. الآن الدلالة العقلية غير اللفظية، مثل دلالة رؤية الدخان على وجود النار. إذا كانت غير لفظية إذن هي تكوينية. تعالى أنا بسوي لكم نار بدون دخان، واضح؟ يجي واحد يقول قد يكون الدخان بسبب الأتربة، غبار، إيه، وتقدر تفرق بينهم، إيه، تقول التفرقة بينهم هذاك أسود ولا لون معين وكذا، فلا تجي تدخلني في احتمالات جدا ضعيفة، وربما من مناشئها يكون التوهم، واضح؟ لو تضيع وقتي. مثال آخر في قضية الاحتمال والمحتمل. احنا لما نقول بانه يا جماعة بعد 5 دقائق راح يهجم علينا اسد، اللي موجودين كلهم وش يقولون؟ مجاز، اكيد شخص معين قوي شجاع راح يجي، وصفه بالاسد مجازا. شيخ علي مسلم حين يبغي يسوي روحه بانه دارس في حوزلة وعالم ودقيق وكذا، هالشكل يرجع على وراء ويقلبها شوية كذي على فوق ويقول كلامكم صحيح، لكن تعالوا لنحتمل تحقق المحتمل، لأن فعلا أسد. المحتمل أن يكون المحتمل، تحقق المحتمل لا يتجاوز 0.5%، ولكن تحقق 0.5% ماذا يصنع في هذا الجمع؟ يحوله إلى، واضح له، شيخ علي منصور، لأن عقل راجح ما يكلم شيخ علي مسلم، يهده ويتكلم في شيخ. قلنا الحين أنت تبغيني أتبع 0.5% في قبال 99.5%، يعني أقدم هذا المرجوح، واضح؟ إذا طلع فعلا أسد وإحنا قاعدين في البحرين ما حد لا أسود ولا شيء، وطلع فعلا أسد اللي جاي، فإحنا عدم الاحتراز وعدم أخذ الحيطة مو غلطانين فيه، مو غلطانين. يعني لا تقول بأنه هو وبعدين هو ينفخ عضلاته ويقول شفتون قلت لكم لو احتطمه، نقول له لا عمي لا بنحتاط حتى لو تكرر هذا الأمر. نعم المحتمل، إذا المحتمل بالرغم من ضعف الاحتمالية، احتمالية الوقوع للمحتمل، إلا أنه إذا وقع فيسبب مآسي وكوارث، لكن احنا مو مطالبين بأخذ الاحتياط. يلا شوف، ما لو ما نجيب هذه الاحتمالات، وإن كان المحتمل الدلالة العقلية غير اللفظية، مثل دلالة رؤية الدخان على وجود النار، وهذه عادة ما تكون بسبب التكوين، يعني التكوين هكذا، الخلق هكذا، سنة الحياة هكذا، المعادلة هكذا. بقول لك نار بدون دخان. الدلالة الطبيعية، طبعا أولع نار بدون دخان ربما يكون هناك مانعا مصطنعا، مثل ما في وقت من الأوقات سووا التوتن التبغ جيجاير بدون دخان، جيجارة بدون دخان، حطوا عنها في الجرائد يعني ما شفناها، فمانع واضح، وإلا الطبيعي نار يعني دخان وياها، دخان يدل على وجود نار، فانتقلت من المعلوم وهو الدخان إلى وجود النار بسبب العلقة التكوينية بين الأمرين، بين الدال والمدلول. الدلالة الطبيعية اللفظية، هناك ألفاظ من الإنسان، هذه الألفاظ مرة هو يركب حروفها عن قصد، والغاية أن يضع لفظا للدلالة على معنى معين، مثل هذا الكلام اللي قاعدين نقوله كله، ومرة يكون نفس هذا لفظ ولكن مو بالوضع بالطبع، وهذا هناك إشكالات عليه. يعني في الغرب إذا تألم ما يقول أخ، وش يقول؟ أوتش. واضح له، فتبين بأن القضية مو طبيعية هذه. واضح؟ مرة هذا الإنسان أي هذه بالنسبة إلى اللفظية. إيه اكتب لنا منطق وقول بحسب طبع العرب، من وين جاي هذا الطبع في العرب بأن إذا تألم يقول أخ؟ واضح؟ مثال على الطبع مثلا في مجتمع المجتمعات هذه تعني التحية وفي مجتمع تعني الإهانة. إيه الإنجليز لما كانوا يبغون يهينون مثلا الألمان، شوفوا هذه العلامة، هاي مو يقولون فيكتوري نصر إذا تقلبها، وإحنا جماعتنا يمشون يسوون هالشكل. هذا لما كانوا يسبون بعض الألمان والإنجليز في الحرب العالمية الثانية، يقلبها وهذه شتيمة كبيرة عندهم. واضح؟ على أي حال بالنسبة إلى الألفاظ، هناك قضايا ما تحتمل أن هناك واضع لها، يعني يأتي لإنسان يتألم فيقول له إن تألمت قل أخ، أو إن تألمت قل أوتش، أو إن تألمت قل ما أدري كذا. أنت يعني لا تحتمل بأن هناك واضع لهذا اللفظ، فربما يكون في الهند إذا تألم يتلفظ بلفظ معين ولكنه غير موضوع هذا اللفظ. نقول جرت العادة، جرى الطبع في هذا المجتمع، واضح، بأن أخ تدل على الألم، آه تدل على الحسرة مثلا، وإلى آخره. ما هو الأمر التكويني هنا؟ خروج الصوت، ولكن الحروف ما ندري. إيه، فنرجع إلى ويش؟ نرجع إلى الكلام اللي قلناه في البداية، الحكم العام بأن الإنسان إذا تألم يخرج منه أو تخرج منه بعض التراكيب اللفظية، ولكن هذه التراكيب اللفظية غير وضعية، مو موضوعة يعني. واضح؟ الدلالة الطبيعية اللفظية مثل دلالة لفظة أخ على التألم، الدلالة الطبيعية غير اللفظية مثل دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى، هذه طبيعية، والأدق من الطبيعية أن نقول تكوينية، لأن هنا خلل منهجي. وين الخلل المنهجي؟ الدلالة الطبيعية اللفظية، اللفظية هذه ربما تتغير، الإنسان يتحكم فيها، مرة تكون أخ مرة تكون مو أخ. واضح؟ أجيب لكم مثال شوية بعيد ولكن يخدم جدا في هذا المقام، وتشوفون الأمور شلون تتحول إلى طبيعة، ومو طبيعة تكوينية. هذا اللي أبغي أركز عليه. يعني في المثال الآخر، عندما يصاب الإنسان بالحمى فهذا النبض، تسارع النبض، يقدر يتحكم فيه؟ هذه مسألة تكوينية. واضح؟ يقولون بأن أحد الحكام أصيب بمرض خطير، وجاءه الطبيب قال له هذا المرض الخطير في أنفه، كان المرض لا علاج منه، تموت أو أن نقطع نجدع أنف. هذا الحاكم ما يشوف إلا الوزير ماله، الواسطة بينه وبين الناس هذا الوزير، قال يلا اقطعوا خشمي فأعيش، وبالنتيجة ما حد يشوفني، لازلت أحكم ومتنعم. بالفعل قطعوا خشمه، وكل يوم من الصبح يقعد يشوف الوزير قدامه وعنده خشم، قال لي تعال انت بعد لازم تقطعون خشمه. اي ولا انا احكي يوميا اقعد واشوف واحد عنده خشم وانا ما عندي خشم. الوزير قال بعد امري لله قطعوا خشمه. الوزير كل يوم والثاني يطلع اجتماع عنده ويا الوزراء، هو بدون خشم والوزراء كل واحد عنده خشم، قال لهم عندنا مرسوم كلكم تقطعون خشوم. قطعوا خشومهم كلهم، الوزراء يباشرون منهم، الرعية، الناس، قال لهم بعد حكم ان اهل هذه القرية كلهم يقطعون خشومهم. قطعوا خشومهم، صارت الحامل الام من تولد ويا الختان ويش يقطعون الخشم. اقول فترة وش صار؟ شاد. اللي يجيهم أحد من خارج القرية وعنده خشم يقولوا وش هالشكل القبيح، صار ذاك ويش قبيح عندهم. واضح؟ لكن إذا بغينا نرجع الحالة الطبيعية التي يخلق عليها الإنسان، نقاوم الاتهام بالقبح إلى سنة سنتين ثلاث جيل، الجيل اللي بعده ترجع الأمور طبيعية. إذن نحن نتحكم في هذه الظاهرة. واضح؟ مثل قضية أخ، يعني خلى يتفق جميع الآباء أو شريحة عريضة من الآباء إن أولادهم إذا الكبار تألموا يقولون بدل اخ يقولون ال. الاطفال ايش بيتعلمون؟ ال. فهذه عندنا قدرة ان نغيرها، وهي تتحول الى دلالة. لماذا تتحول الى دلالة؟ عفوا، الجريان واحد، بعدين احنا ماذا احدثنا؟ احدثنا علقة بين الدال والمدلول، هو هذا. ولكن مسألة النبض ما نقدر نتحكم فيها. مسألة احمرار الوجه عند الخجل او الغضب لا نتمكن ان نتحكم فيها. الدلالة الوضعية غير الدلالة الطبيعية غير اللفظية، مثل دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى. الدلالة الوضعية غير اللفظية. الدلالة عفوا، موافقة كم الوضعية غير اللفظية على الوضعية؟ لأن بعدين بقسم الوضعية اللفظية وهي المطلوبة في المنطق، وهو ما يستخدم المنطق الوضعية اللفظية. إحنا كلامنا ويا ويش؟ ويا اللفظ فقط. بس سؤال السيد وش ما فهمت؟ ماذا قدم غير اللفظية على اللفظية؟ ما أدري ليش قدم. الدلالة الوضعية غير اللفظية، مثل دلالة وضع هذه الدلالة ولكن مو لفظ، مثل إشارة المرور. هذه الإشارات التي ابتدعها الإنسان وضعها الإنسان. الدلالة الوضعية اللفظية مثل دلالة الألفاظ على معانيها، كدلالة لفظ قلم على معنى. احنا كل كلامنا شغلنا ويا ويش؟ الوضعية اللفظية. هذه الباقي كلها مع أنها من أسس التفكير المنطقي، الانتقال من الدال إلى المدلول. ولكن احنا تعاملنا مع النصوص، نريد أن نحلل النصوص سواء مكتوبة أو خطابية. هذا التحليل يعني أن نعتني باللفظ بالألفاظ. أقسام الدلالة الوضعية اللفظية، تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية، لأن احنا كلامنا ويا الدلالة الوضعية اللفظية، هذا شغلنا كله. تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، هي الدلالة المطابقية، الدلالة التضمنية، الدلالة الالتزامية. لاحظوا، أعطي بس مقدمة والتفصيل يوم غد إن شاء الله. أولا، المعنى في أذهاننا، هناك معنى في الذهن موجود. هذا المعنى نريد أن نضع له لفظا يدل عليه. هذا اللفظ يدل على كل المعنى، يدل على جزء المعنى، يدل على معنى آخر. فننظر إلى اللفظ ثم ننظر إلى المعنى لنقف على نوع الدلالة. هذا ما يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله.